بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاقه كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم. قدوة. كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب. فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. رسول لنور يستضاء به. صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل الكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم، وما ألطف العبارات التي تتكلم عنه. إنه ليأخذك العجب من كل جانب، وتتنازعك الفوائد في سيرته، فلا تدري هل تتكلم عن عبادته أم عن زهده أم عن ورعه أم عن دعوته أو عن جهاده صلى الله عليه وسلم. سأتكلم اليوم عن موضوع يختص أيضا بسيرته، وهو من أهم الموضوعات. نعلم جميعا أيها الأحبة أن أول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمره الله تعالى بالزيادة من العلم، وقال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. وكفى بهذا شرفا أن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله جل جلاله. لعلي أقف معكم أيها الأحبة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه فيما يتعلق بالعلم؟ كيف كان يشجعهم على ذلك؟ جلس يوما النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب، قال: يا أبي. قال: لبيك يا رسول الله. قال: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ يقول: تدري إيش أعظم آية معك في كتاب الله؟ أنت حافظ القرآن يا أبي، طيب ما هي أعظم آية عندك في القرآن؟ أبي من أدبه رضي الله تعالى عنه ما أجاب، قال: الله ورسوله أعلم. قال: بلى يا أبي، أجب. أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. لاحظ كيف كان يشجع على أنه يتعلم العلم. يوم آخر جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال لهم: أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها كمثل المؤمن لا يتحات ورقها. أخبروني، أريد شجرة مثل المؤمن مباركة، المؤمن رجل مبارك، يعني لا يزال في زيادة ولا يزال في طلب علم ولا يزال في خير، في شجرة من الشجر مثل المؤمن، هذه الشجرة ورقها لا يتحات. يعني نعلم أن الشجر إذا أصابه ربيع وخريف وكذا يتساقط ورقه على الأرض ويستبدل بآخر، أعطوني شجرة لها ورق لك لا يتساقط. يقول عمر رضي الله عنه وهو جالس، وعبد الله بن عمر كان يفكران في الجواب، عبد الله بن عمر وقع في قلبه جواب، يقول عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. قلت: أكيد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد النخلة. يقول: لكني استحييت أن أجيب. النبي صلى الله عليه وسلم حوله مجموعة من الصحابة، استحى عبد الله بن عمر أن يقفز وهو صغير السن، يقفز من بينهم ويقول: نعم النخلة، استحى. يقول: فوقع في قلبي أنها النخلة لكني استحييت أن أتكلم. يقول: فوقع الناس في شجر البوادي. هذا يقول: يا رسول الله لا الصبار، وهذا يقول: يا رسول الله كذا، وهذا كل واحد يذكر شيئا من شجر البادية، والنخل عندهم في المدينة سبحان الله وقد نسوه. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى أنهم لا يجيبون قال لهم: هي النخلة. فانظر كيف كان يشجع أصحابه على التعلم. خرج عبد الله بن عمر مع أبيه فقال: يا أبي، والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة لكني استحييت أن أتكلم، وأنتم يعني موجودون. فقال عمر: يا بني، والله لئن تكون تكلمت يعني وأجبت أحب إلي من كذا وكذا، يعني يا ليتك يا ولدي قد تكلمت وأجبت، يعني ليفرح بأنه قد تكلم بعلم وأن ولده قد برز في هذا. يوم من الأيام جلس صلى الله عليه وسلم أيضا مع أبي هريرة، أقبل أبو هريرة قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، وقال له مشجعا: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد غيرك لما رأيت من حرصك على العلم. لاحظ هذا التشجيع، يقول يعني بيض الله وجهك يا أبا هريرة أنك حريص على طلب العلم وعلى الاستفادة، أنا فعلا كنت متوقعا أن ما في واحد يسألني هذا السؤال المهم قبلك، لما رأيت من حرصك على العلم. ثم قال له: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي يوم آخر جلس صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن مسعود، اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. لاحظ هذا تشجيع له لأجل أن يتعلم العلم ولأجل أن يحرص على طلب العلم. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ عبد الله بن مسعود يقرأ في سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فلما بلغت هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أول ما قرأتها قال لي: حسبك حسبك، يعني يكفي يكفي. قال: فرفعت بصري إليه فإذا عيناه تذرفان، فإذا به صلى الله عليه وسلم يبكي. وكان صلى الله عليه وسلم يعنف على عدم طلب العلم. في يوم من الأيام خرج مع مجموعة من الصحابة في غزوة، ففي أثناء رجوعهم كان أحدهم قد أصيب في رأسه، يعني أصابه إما رمح أو سهم أو حجر، المهم أنه قد أصيب في رأسه بشجة، يعني قد انفتح رأسه و يعني أصابه فعلا جرح عميق، قد أصيب في رأسه بشجة، شج رأسه وقد لف عليه لفافة من شدة الألم وحتى يمسك الدم. هالرجل هذا نام، فلما نام أصابته جنابة، فلما استيقظ قال لأصحابه: يا قوم، إني كما ترون، يعني أنا فعلا مصاب هذه الإصابة كما ترون وقد أصابتني جنابة، هل تجدون لي رخصة أني مثلا يعني ما أغتسل؟ قالوا: لا والله لا نجد لك رخصة. قال لي: عليه جنابة، لا بد أن يغتسل. قال: يا قوم ابحثوا لي عن رخصة. قالوا: لا والله لا نجد لك رخصة. فاغتسل فأصابه ما أصابه في جرحه الذي في رأسه فمات. ما أتغسله كفنه صلوا عليه، ثم رجعوا إلى المدينة. أول ما رجعوا إلى المدينة ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم حكوا له القصة، فغضب غضبا شديدا وقال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، ألا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. فكان صلى الله عليه وسلم فعلا يتغير ويغضب لما يرأى أمثال هؤلاء، يعني قد أفتوا بغير علم. وكل هذه والإخوة والأخوات من تحريصه صلى الله عليه وسلم للناس فعلا على أن يتعلموا العلم وعلى أن ينشروه بين الناس. بل كان الصحابة رضي الله عنهم من بعده صلى الله عليه وسلم لهم همم عالية في تعلم العلم. جابر بن عبد الله مثلا سمع أن عبد الله ابن أنيس يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظه غيره، قال: يا جماعة ما هذا الحديث؟ قالوا: هو في ذكر الآخرة وكذا، لكنه عند عبد الله بن أنيس. طيب أين عبد الله بن أنيس؟ قالوا: عبد الله بن أنيس في دمشق في الشام، وأنت يا جابر في المدينة. قام جابر واشترى جملا وارتحله، ثم ضرب جنب الجمل ومشى به، يصعد به جبل ويهوي به واد حتى وصل إلى دمشق. لاحظ سبحان الله هذا الحرص العظيم على طلب العلم، يعني سفر طويل لأجل هذا العلم حتى وصل إلى دمشق. أول ما وصل إلى دمشق أقبل بين الناس يسأل: أين بيت عبد الله بن أنيس؟ أين بيت عبد الله بن أنيس؟ فدلوه على بيت عبد الله بن أنيس. فلما أقبل إلى بيت عبد الله بن أنيس طرق عليه الباب فخرجت الجارية قالت ما تريد؟ قال أريد عبد الله بن أنيس. قالت هو في الداخل؟ قال قولي له يخرج إلي. قالت من نقول؟ قال قولي له جابر. فدخلت إلى عبد الله بن أنيس قالت هذا جابر بالباب. قال أي جابر؟ يعني معقول جابر بن عبد الله الصحابي الجليل صاحبي القديم جاءني من المدينة؟ قولي له أي جابر؟ لعله كان متعبا ولم يشأ أن يخرج إلى هذا الزائر. خرجت قالت أي جابر؟ قال جابر بن عبد الله جئت من المدينة. فدخلت عليه فخرج عبد الله بن أنيس واعتنق جابر وحيا ثم قال له ما جاء بك يا أبا عبد الله؟ تفضل. قال لا، قد سمعت أنك تحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الآخرة، فحدثني به، علمني هالحديث. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي الله بصوت يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول الله أنا الجبار، أين المتكبرون، أين ويبدأ الله جل وعلا يكلم عباده مثل ذلك، قال حتى يعني يقضى بين العباد. فلما سمع جابر هذا الكلام وأتقن هذا الحديث قام وارتحل على بعيره ورجع مرة أخرى إلى المدينة. لاحظ كل هذا السفر وكل هذه الرحلة لأجل أن يتعلم مثل هذا العلم. ولم يكن هذا فقط عند جابر رضي الله تعالى عنه فقط، وإنما كانت جموع الصحابة الكرام على مثل ذلك. عبد الله بن عباس مثلا بلغ من اجتهاده في طلب العلم إلى درجة أنه كان يتعلم القرآن ويتعلم السنة وأتقن القرآن تفسيرا وحفظا ومعرفة، حتى قال عبد الله بن عباس والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا مني أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لضربت أكبادها إليه. يقول لو في واحد أعلم مني بالقرآن ممكن أن أصل إليه، والله لأسافرن إليه لأجل أن يتعلم هذا العلم منه. طيب تعالوا ننظر أيها الإخوة والأخوات إلى حال الناس اليوم في تعلم العلم. هل الناس اليوم فعلا لهم إقبال على طلب العلم وعلى تعلمه؟ أما أن الجهل قد تمكن منهم كما نرى نماذج من خلال ما يعرض علينا من أسئلة أو من خلال ما يعرض عموما على المشايخ من أسئلة. يعني مثلا أحد الأخوة طلقت أخته ومضى على طلاقها 10 سنين ولم يأتها خاطب، جاءها خاطب يوما ففرحوا به واستبشروا وكان رجلا خيرا فعقدوا له عقد النكاح وعملوا عرسا وليمة عرس. ففي أثناء وليمة العرس أقبل رجل إلى أخي الفتاة، أبوها كان متوفى فوليها هو أخوها، أقبل رجل إلى أخي الفتاة قال له يا فلان ما شاء الله على البركة زواج أختك. قال الحمد لله عسى الله أن يوفقها. فقال لكني أريد أن أسأل، أختك تزوجت يعني وهي بكر أم ثيب؟ قال سبحان الله، يعني ما دخلك أنت، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لكنه أجابه قال بل هي ثيب. قال يعني كانت متزوجة من قبل؟ قال نعم. قال زوجها الأول كم طلقة طلقها؟ قال طلقها طلقة واحدة ثم خرجت من عدتها، من زمان خرجت، الآن قد مضى لها 10 سنوات، ثم هي الآن يعني خطبها هذا الرجل الخير وقد يعني زوجناه. قال يعني زوجها الأول طلقها طلقة واحدة؟ قال نعم، لكن من 10 سنوات. قال لا لا، حرام حرام. قال ما هو الحرام؟ قال يجب عليه أن يعيدها ثم يطلقها طلقة ثانية ثم يعيدها ثم يطلقها طلقة ثالثة لأجل أن تصبح تحل أن يتزوجها غيره. قال ها، صحيح هذا هو الجواب؟ قال نعم، هذا دين الله، هذا شرع الله. ثم مضى من عنده. تحير أخوها قال ها كيف يعني الآن لو دخل بها هذا الرجل لصار حالهما حراما، قد أفسد عليه ذلك الرجل أمره وجعل هذا الأخ يفكر ويحاول أن يتصل بأحد المشايخ، يحاول أن يتصل بأحد طلبة العلم لكنه لم يوفق في أن يجد أحدا منهم. ومضى الليل وبدأ المدعوون ينصرفون والمسكينة تنتظر زوجها في غرفتها والزوج أيضا ينتظر أن يدخل بزوجته. ثم أقبل هذا الأخ إلى الزوج بعدما مضى أكثر الليل والزوج يعني قد بدأ يغالبه النوم، وقال له يا فلان والله نحن عفوا قد استعجلنا وعقدنا لك على أختنا وهي لا تزال في ذمة زوجها الأول، شوف سبحان الله حتى ما وفق بعبارة مناسبة. قال كيف زوجتوني امرأة متزوجة؟ قال والله تسرعنا يعني وقبل أن يعني ما عليش يعني إن شاء الله تعالى نحاول أن نتفاهى أن نبحث عن زوجها الأول. قال لا تبحث عنه، فإن كانت زوجتي فهي طالق طالق طالق. ثم مضى. المشكلة ليست في هذا الرجل، المشكلة في المسكينة التي في الداخل. أقبل إليها فإذا هي قد تزينت بأبهى زينة تنتظر زوجها، فأقبل إليها أخوها فقالت أين فلان أين زوجي؟ يعني هي الآن تؤمل في ذرية وتؤمل في حياة سعيدة. فقال لها قد طلقك ومضى. فصاحت بأعلى صوتها وقعت على الأرض ولبثت في غرفة الإنعاش أياما. كل هذا يا جماعة لو أنه يعني لو أن هذا الأخ قرأ 4 أسطر في أحد الكتب التي تتكلم عن أحكام الطلاق لما وقع في مثل هذه المصيبة. فالله الله بطلب العلم، الله الله بالاستفادة المتواصلة بقدر المستطاع. اقرأ الكتب، اسمع الأشرطة النافعة، تابع القنوات المفيدة، تابع أيضا كل ما يكون من, من, من طلب العلم في المساجد وغيره، لعل الله تعالى أن ينفعك بهذا وأن يرفع عنك الجهل. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.